محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا الدرس المبارك يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الكريم أزكى ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يلهمنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يبارك لنا في ما نتعلمه، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. اللهم آمين. ويمتد ترحيبنا كذلك للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالإخوة الحضور معنا هنا في الاستديو. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. في هذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس، ثم نبدأ الباب الجديد في هذا الكتاب، باب الشفاعة، فكلنا أذان صاغية لشيخنا الكريم، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، مر معنا في دروسنا الماضية أبواب عقدها المصنف رحمه الله لإبطال الشرك، وبيان وهاء ما يتعلق به من يشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الحجة في كتاب الله قائمة على وضوح التوحيد وصفائه ونقائه وبطلان الشرك وفساده. وقد تنوعت الدلائل والبراهين في كتاب الله عز وجل في تقرير التوحيد وإبطال الشرك. وكان أن مر معنا في دروسنا الماضية أبواب بهذا الشأن في تقرير التوحيد وإبطال الشرك. ثم إن المصنف رحمه الله لما أنهى تلك الأبواب وما اشتملت عليه من تقرير وبيان وإيضاح لبطلان الشرك، عقد ترجمة جديدة هي موضوع درسنا هذا اليوم، عن الشفاعة، باب الشفاعة أو ما جاء في الشفاعة. لأن المصنف رحمه الله قصد تقرير القول الحق في الشفاعة ومفهومها، وبيان الفرق بين ما أثبت منها في القرآن والسنة وما نفي، وأراد في الوقت نفسه أن يرد على من يقع في الشرك متعللا بالشفاعة، أراد أن يرد على من يقع في الشرك متعلقا بالشفاعة. وهذا كثيرا ما يقع في قديم الزمان وحديثه، تمارس أعمال شركية وأفعال فيها تنديد واتخاذ الأنداد، ويسمى هذا العمل شفاعة. ومن المتقرر عند أهل العلم أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، إذا أعطي الشيء غير اسمه لا تتغير حقيقته بتغيير اسمه. وعلى سبيل المثال، عندما يسمى الخمر مشروبا روحيا، أو تسمى الرشوة إكرامية، أو يسمى الربا فوائد، أو يسمى الشرك شفاعة، فهذا لا يغير الحقيقة. ولهذا المصنف رحمه الله لما وجد في قديم الزمان وحديثه من يمارس الشرك تحت مسمى الشفاعة، عقد رحمة الله عليه هذه الترجمة ليبين الحق في ذلك، وليرد أيضا على من يفعل الأفعال الشركية ويسميها شفاعة أو تشفعا أو طلبا للشفاعة، وكل ذلك سيتضح لنا ويستبين عندما نقرأ الترجمة وما أورد المصنف رحمه الله تحتها من أدلة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الآية. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، الآية. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. باب الشفاعة، باب الشفاعة، يعني هذا معقود لبيان الشفاعة. والشفاعة يأتي ذكرها في القرآن كثيرا، تذكر تارة في مقام إثباتها وتارة في مقام نفيها. ولهذا قال العلماء: الشفاعة في القرآن نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة أي أثبتها القرآن وثبتت في السنة، وشفاعة منفية أي جاء نفيها في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن الضروري في هذا الباب أن تفهم الشفاعتان وأن يعرف حقيقة الشفاعتين حتى لا يقع الإنسان في الخطأ والانحراف بسبب مفهوم خاطئ أو قول فاسد تعلقا بالشفاعة، كما هو حال من يعبد غير الله تبارك وتعالى ويتخذ الأنداد ويسمي ذلك شفاعة وتقربا إلى الله، كما قال الله عز وجل عن الكفار المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إن هؤلاء الأصنام والأنداد عبادتنا لهم ودعاؤنا لهم هو من أجل أن يقربونا إلى الله، بحيث يكون وسائط وشفعاء بيننا وبين الله عز وجل. وأصرح من هذا في موضوعنا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى تبارك وتعالى عملهم هذا شركا، وهم يسمونه ماذا؟ شفاعة. هم يسمونه شفاعة والله تبارك وتعالى سماه شركا. وهذا يدلنا على أن تغيير الاسم لا يغير حقيقة الشيء وواقعه. فهؤلاء سموا شركهم شفاعة والله تبارك وتعالى سماه شركا، فهو شرك وعبادة لغير الله ووقوع في التنديد. ولهذا أنكر القرآن ذلك ونزه الله تبارك وتعالى نفسه عن هذه الأعمال. المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين الشفاعة ما هي حقيقتها وما الحق الثابت منها في القرآن والسنة وما هو المنفي، حتى تعرف الأمور ويكون عند المسلم فرقانا في هذا الباب يميز فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال: باب الشفاعة. والشفاعة هي في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، لأن فيها ضم شيء إلى شيء، طلب الداعي نفسه وطلب الشفيع معه، فكان طلبهما معا شفعا وليس وترا. ولهذا قيل في معنى الشفاعة، في معنى الشفاعة شرعا، هي طلب الخير للغير، بحيث ينضم دعاء الغير لمن طلب منه فيكون دعاؤهما شفعا بدل أن كان دعاء الإنسان لنفسه وترا. فالشفاعة هي طلب الخير للغير. هذا الطلب إذا لم يكن مضبوطا بضوابط الشريعة وقيودها في مفهوم الشفاعة وحقيقتها يتحول إلى نوع من الشرك يمارسه المشركون وعباد القبور وغيرهم، يمارسونه بدعاء المقبورين وسؤالهم والطلب منهم بحجة أن ذلك شفاعة. والقرآن الكريم كما أشرت جاء فيه إثبات للشفاعة ونفي لها. والشفاعة التي أثبتها القرآن لها ضابطان يأتي بيانهما في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. الأول أن تكون بإذن الله، فلا يمكن أن يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة ملكه عز وجل، ولا يملك أحد أن يشفع عنده تبارك وتعالى إلا إذا أذن. أما شفاعة ابتدائية تكون هكذا بدون إذن من الله فهذه لا تكون، بل نفاها القرآن. نفاها الله في القرآن بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والضابط الثاني أن تكون عن رضا من الله جل وعلا للمأذون في الشفاعة فيه، فأن يكون راضيا عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من هذين الشرطين، أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع له، فهذه أثبتها القرآن ودل القرآن على ثبوتها. أما الشفاعة التي هي الطلب من غير الله والسؤال غير الله والالتجاء إلى غير الله، حتى طلب الشفاعة أن يخاطب المقبورين أو الموتى اشفع لي عند الله، فهذا كله من الشرك الذي جاء القرآن بنفيه وإبطاله، كما سيأتي موضحا مبينا في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. وكما هي عادة المصنف رحمه الله يذكر أولا الترجمة ثم يسوق الأدلة، فذكر أولا قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به أي القرآن الكريم، وهذا فيه أن القرآن كتاب ونذارة، نذارة من الشر، ونذارة من الشرك، ونذارة من الباطل، ونذارة من النار، ونذارة مما يسخط الله جل وعلا. فهو كتاب بشارة وكتاب نذارة، فيه البشارة بالتوحيد بسعادة الدنيا والآخرة لمحقق التوحيد، وفيه النذارة من الشرك وبخسران الدنيا والآخرة لمن وقع في الشرك. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهذا فيه لفتة مهمة وعظيمة، أن الذي يستفيد من نذارة القرآن هو من كان في قلبه خوف من لقاء الله سبحانه وتعالى. أما الغافل عن الآخرة وعن حساب يوم القيامة ومعرض عن الآخرة وهو عن الآخرة غافل معرض، فالنذارة لا تؤثر فيه ولا تجدي في أمثاله، لأنه غافل عن الآخرة وعن الحساب وعن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أما الذي يخاف أن يحاسب ويخاف أن يقف أمام الله يوم القيامة ويعلم أن الله عز وجل سيسأله إذا وقف بين يديه، فإنه يعد للسؤال جوابا ويعد للجواب صوابا، فيأتي تصحيح التوحيد وتصحيح المسار وتصحيح الطريق تبعا للخوف من لقاء الله وخوف الوقوف بين يديه تبارك وتعالى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، هذه النتيجة والأثر. ولهذا قال تعالى هنا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الجملة حالية، أي أن حال هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حالهم أنهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، أي ليس لهم تعلق إلا بالله، ولا التجاء إلا إلى الله، ولا اعتماد إلا على الله، لا تتعلق قلوبهم بشفعاء ولا بأولياء ولا بأنداد ولا غير ذلك، وإنما قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهذا فيه أن بعد الإنسان عن الشرك وأسبابه وذرائعه ووسائله به تحقيق تقوى الله جل وعلا، ونيل سعادة الدنيا والآخرة. والشاهد من هذه الآية للترجمة قول الله عز وجل ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فهذا فيه نفي للشفاعة، فيه نفي للشفاعة، وفيه أن حال هؤلاء الذين يستفيدون من نذارة القرآن أنهم لا تعلق لهم إلا بالله ولا التجاء لهم إلا إلى الله جل وعلا، لأنهم يعتقدون ويؤمنون أن الأمور كلها بيده، وأزمة الأمور ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والملك كله له. ولهذا إذا أرادوا لنفسهم المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والنجاة من النار لا يطلبونها إلا من الملك وهو الله، لا يتخذون أندادا وشركاء مع الله يطلبون منهم ويسألونهم، وإنما يلجؤون إلى الملك. حتى الشفاعة إذا أرادوها لا يطلبونها من غير الله، وإنما يطلبونها ممن بيده ملك الشفاعة، فيلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أورد المصنف رحمه الله عقب هذه الآية مباشرة قول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. ما معنى لله؟ أي ملكا، له ملكا، هو المالك لها. ولهذا قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة ملكه جل وعلا وهو مالكها، ولا يمكن أن يأذن أحد ولا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا إذا أذن تبارك وتعالى بالشفاعة، أما بدون إذنه فلا يمكن، من الذي يشفع بدون إذن الملك؟ وإذا عرف المسلم أن الشفاعة ملك لله ولا يمكن أن تكون إلا بإذنه فهو لا يطلبها إلا منه. إذا أراد لنفسه أن يشفع له الأنبياء ويشفع له الملائكة ويشفع له الصالحون من عباد الله لا يطلب ذلك منهم، وإنما يطلبه من الله سبحانه. تقرأ المتن. طيب، باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الآية، وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا الآية، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا أي الشفاعة ملك لله، ملك لله سبحانه وتعالى. فمن أراد لنفسه شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين لا يطلب ذلك منهم، لأنهم لا يملكون ذلك، الذي يملك ذلك هو الله، ولا يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. ولهذا الصحيح والإيمان في هذا الباب أن تطلب الشفاعة من الله بأن يقول اللهم شفع في أنبيائك، أو اجعلني ممن يشفع لهم أنبياؤك، أو اجعلني ممن يشفع لهم ملائكتك، اللهم اجعلني ممن تأذن لملائكتك بالشفاعة لهم أو لأنبيائك أو نحو ذلك. فيتجه بالطلب إلى الله، ويتجه بالدعاء إلى الله، ويتجه بالرجاء إلى الله، لا إلى الملائكة والأنبياء ونحوهم. ولهذا من الباطل أن يتجه إلى نبي يقول اشفع لي، أو إلى ملك، إلى نبي ميت يقول اشفع لي، أو إلى ملك غائب يقول اشفع لي، أو إلى ولي مقبور يقول اشفع لي، فهذا كله من الباطل. الشفاعة إنما تطلب من المالك لها سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله قل لله الشفاعة جميعا. ولكي يتضح المعنى من هذه الآية نقرأ الآية التي قبلها، وهي قول الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. والاستفهام هنا للإنكار، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل يعني في الرد عليهم وإبطال عملهم هذا، أولو كانوا يعني هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ليس بيدهم ملك للشفاعة، الشفاعة ملك لله عز وجل، فهي لا تطلب إلا منه ولا يلتجأ إلا إليه في طلبها. فهذا هو التوحيد. قل لله الشفاعة جميعا. نحن نأخذ من هذه الآية فائدة عظيمة وجليلة وكبيرة ومهمة في هذا الباب غفل عنها كثير من الناس، وهي أن الآية أفادت أن الشفاعة ملك لله، لا يملكها أحد سواه، لا يملكها ملك مقرب، ولا يملكها نبي مرسل، ولا يملكها ولي من الأولياء. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. فإذا من أراد أن يحظى بشفاعة الشافعين فليطلبها من المالك وهو الرب الكريم سبحانه وتعالى، الذي لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. ثم ماذا؟ قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم أورد قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولاحظ هنا الترتيب الجميل للمصنف لآيات الشفاعة، لما ذكر الآية التي فيها إثبات أن الشفاعة ملك لله أعقبها رحمه الله بهذه الآية التي فيها أن شفاعة الشافعين عند الله لا تكون إلا بإذنه، لأنه هو الملك، هو المالك للشفاعة، فلا يشفع أحد عند الملك إلا إذا أذن له. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من الذي يملك أن يشفع عند الله إلا بإذن الله. وهذا فيه إبطال لشفاعة يعتقدها المشركون في أندادهم ومعبوداتهم، ألا وهي أنهم يظنون فيهم أنهم يملكون شفاعة ابتدائية عند الله، وينبغي أن ننتبه لهذا. يظنون فيهم أنهم يملكون شفاعة ابتدائية عند الله، بمعنى أن من شاءوا أن يشفعوا له شفعوا له هكذا ابتداء دون إذن الملك، يعني يأتون ويشفعون بدون إذن الملك، هذا يدخل الجنة وهذا لا يدخل النار، يملكون شفاعة عند الملك بدون إذنه. وهذا فيه قياس فاسد لما يكون بين المخلوقين بالخالق سبحانه وتعالى، لأن جرت العادة أن بعض الوجهاء وذو المكانة الرفيعة يشفعون عند الأمير أو عند الملك أو عند الرئيس أو عند الوزير، ويستغلون وجاهتهم ونفوذهم ومكانتهم بالشفاعة، ولهيبتهم ولمكانتهم قد لا يرد طلبهم ويفعل ما أرادوا. فقاسوا هؤلاء الملك العظيم سبحانه وتعالى بملوك الأرض وبالرؤساء وبغيرهم، وجعلوا أن الشفعاء يملكون عنده شفاعة مثل هذه الشفاعة، ولهذا صاروا يتجهون بالدعاء والطلب إلى هؤلاء ولا يتجهون إلى الله جل وعلا، فوقعوا في الشرك، فوقعوا في الشرك، يتجهون بالطلب إلى هؤلاء الذين يعتقدون أن عندهم مكانة عند الله ومنزلة، فيتجهون إليهم يسألونهم، حتى إن بعضهم يسأل مباشرة حاجته، يقول: أسألك الجنة، يقولها لغير الله، أو أسألك النجاة من النار، أو أجرني، أو مالي من ألوذ به سواك، أو أنا مستجير بك، أنا في حماك، أعذني، إن لم تغثني من الذي يغيثني. يلتجئ إلى غير الله تبارك وتعالى بسبب هذا الفساد في في في مفهوم الشفاعة. فهنا تأتي هذه الآية الكريمة للتنبيه على هذا الفساد وهذا الخطأ. الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني مهما كان ومن كان ومهما بلغت منزلته لا يمكن أن يشفع لأحد إلا إذا أذن له الله. فمن أراد نيل الشفاعة فليطلبها من بيده الإذن وممن هو المالك للشفاعة، وهو الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم أورد هذه الآية في سورة الذاريات قول الله عز وجل: وكم من ملك سورة النجم شيخ نعم في سورة النجم نعم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم هنا للتكثير، وهذا فيه كثرة الملائكة وكثرة عددهم، قد جاءت نصوص كثيرة تدل على كثرة الملائكة وكثرة عدد الملائكة، وقد مر معنا حديث عن هذا في درس ماضي في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة. فالله جل وعلا يقول وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرطان جمع في هذه الآية: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يمكن أن تكون الشفاعة إلا بهم، إلا من بعد أن يأذن الله أي للشافع ويرضى أي عن المشفوع له. فلاحظ هنا يعني دلت الآية على فصول مهمة في باب الشفاعة، فصول مهمة وقواعد متينة في باب الشفاعة ينبغي أن نأخذها مرتبة كما في الآية. الفصل الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع. الفصل الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا برضا الله عن المشفوع له. الفصل الثالث أن الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه فصول ثلاثة مهمة ينبغي أن تحفظ في باب الشفاعة. الفصل الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، والفصل الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا برضا الله، والفصل الثالث أن الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وكما سيأتي معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما سأله قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، وتعجل كل نبي شفاعته دعوة لقومه، وإني ادخرت شفاعتي دعوة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله، لاحظ، من لا يشرك بالله شيئا. وإنها أي الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم نائلة إن شاء الله أي بإذن الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذا عندنا ثلاث فصول مهمة لا ينبغي لأحد أن يغلط فيها أو يجهلها في هذا الباب، لا بد من ضبطها والعناية بها في باب الشفاعة. الفصل الأول إذن الله للشافع، الفصل الثاني رضا الله عن المشفوع له، الفصل الثالث الله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وسيأتي كلام لشيخ الإسلام بن تيمية يجمع كل هذه المعاني. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حقيقة أريد أقف هنا وقفة واستعيد ذاكرة الإخوة الحضور إلى درس ماضي. هذه الآية تذكرون مرت معنا، سبق أن مرت معنا هذه الآية، وذكرت كلمة عظيمة لأحد أهل العلم في بيان قوة دلالة هذه الآية في إبطال الشرك، تذكرون ذلك؟ أحد أهل العلم حقيقة قال كلمة عظيمة جدا بشأن هذه الآية، قال إنها قطعت شجرة الشرك من جذورها واجتثتها من أصولها. لماذا؟ يعني الآية فيها قوة كبيرة جدا في إبطال الشرك واجتثاثه، وأنه لا متعلق لمشرك في شركه. وكنت أوضحت هذا في مناسبة مضت، وكيف أن هذه الآية الكريمة تقطع شجرة الشرك وتجتثها من عروقها. ولعلكم تذكرون في درس ماضي قلت إن الاتجاه لأحد أيا كان بالطلب لا يكون إلا لطلب نفع منه، يعني لطلب نفع أو دفع ضر، وإلا لم يطلب منه. فلا يكون النفع بيد أحد إلا من خلال أربعة جاء إبطالها في هذه الآية، جاءت مرتبة، تذكرون؟ طيب تذكرها لنا؟ Thank you. نعم. افتح اللاقط لو سمحت. تفضل. أو يكون أولا أن يكون مالكا لهذا الشيء المطلوب، أو يكون شريكا له ومساعدا فيه، أو يكون. طيب جميل جدا. الآن لاحظ معي، يعني هذه الأمور التي جاءت في الآية مرتبة وهي أربعة أمور. الأمر الأول لا يطلب من أحد إلا إذا كان مالكا ملكا استقلاليا، إلا إذا كان مالكا ملكا استقلاليا. والله جل وعلا يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كانوا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ولو مثقال ذرة ما يملكون، الذي هو الملك الاستقلالي. انتهت هذه المرتبة أو انتفت هذه المرتبة، في مرتبة ثانية إن وجدت استحق من وجدت فيه أن يدعى. ما هي؟ إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك، يعني عنده مع المالك مشاركة ولو في قسط قليل أو في جزء يسير. فقال الله عز وجل في إبطال ذلك: وما لهم فيهما من شرك. وما لهم أي الأنداد، فيهما أي السماوات، من شرك أي من شركة وحظ ونصيب. إذن بطل الأمر الثاني، لا مالك ولا شريكا للمالك. في احتمال ثالث إن وجد، ما هو؟ أن يكون ظهيرا للمالك، يعني عوينا له، يرجع إليه المالك ويأخذ برأيه ويأخذ مشورته. فقال تعالى: وما له منهم من ظهير، أي ليس له ظهير من خلقه جل وعلا. فإذا لا مالك ولا شريكا للمالك ولا ظهيرا للمالك، يبقى احتمال رابع إن وجد استحق من وجد فيه أن يدعى وأن يطلب منه مباشرة. ما هو؟ أن يملك الشفاعة الابتدائية عند المالك، أن يملك الشفاعة الابتدائية عند المالك، يعني أن يشفع عند المالك بدون إذن المالك. فأبطل الله ذلك بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا ظهيرا للمالك ولا يملك شفاعة ابتدائية عند المالك، إذن كيف يتجه إلى غير الله بالدعاء والسؤال والطلب؟ وهذا معنى قول أحد أهل العلم عن هذه الآية، أنها اجتثت شجرة الشرك من أصولها وعروقها. وهذا المعنى سيأتي الآن تقريره وتوضيحه في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، آمل أن نتأمله جيدا. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف: قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عن سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أكمل. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع لكرمه، وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه يرحمه الله. هذا الكلام هو لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ساقه المصنف هنا بعد أن أورد الآيات الجامعة في هذا الباب، ثم ختم الباب بهذا الكلام الجامع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبدأ أولا ببيان معنى الآية، تعيد لنا أول الكلام. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. لاحظ معي هنا، نفى الله عن كل ما عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني لم يبقى متعلق للمشركين إلا وأبطل في هذه الآية. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. لحظة، نفى أن يكون لغيره ملك، هذا الأمر الأول. نفى أن يكون لغيره ملك، هذا الأمر الأول، وهو مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة. الأمر الثاني قال قسط، وهذا مأخوذ من قوله وما لهم فيهما من شرك. ثم أو يكون عونا لله، أو يكون عونا لله، هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث، وهو مأخوذ من قوله وما له منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة، ولم يبق إلا الشفاعة. أكمل. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. إذن هذه أمور أربعة أبطلت في الآية، وهي جماع ما يتعلق به من يشرك. من يشرك جماع ما يتعلق به هذه الأمور الأربعة، فجاء إبطالها واحدا تلو الآخر مرتبة حسب تعلقهم بها ومكانتها عندهم. فأبطلت في الآية واحدا تلو الآخر، فلم يبقى لمشرك متعلق. ثم أخذ يفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمر الشفاعة، ويسوق الأدلة في هذا الباب، ويبين أنها لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع، وأورد هنا حديث الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للخلائق يوم القيامة، أنها لا تكون إلا متى؟ بعد أن يذهب ويسجد، يخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هو لم يشفع إلا بعد إذن الإذن. نعم. فهذا دليل على أن شفاعته، أن شفاعته عليه الصلاة والسلام هو أكرم عباد الله على الله، لا تكون ابتداء، وإنما تكون بإذن الله له. ولهذا يقال ارفع رأسك، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والشرط الثاني بينها شيخ الإسلام بذكره لحديث أبي هريرة عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه أن الله لا يشفع، لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. طيب، نعم، نكمل الحديث. فهذه الشفاعة، نكمل كلام نعم. الشيخ. طيب، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. نعم. كما الشفاعة التي يظنها المشركون هي اعتقادهم أن الأصنام، أن الأصنام أو من يدعونهم يملكون شفاعة ابتدائية، يأذنون لمن شاء ومتى شاء وفي أي وقت شاء. فهذا أبطلها القرآن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا يملك أحد أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، ولا أيضا يملك أحد أن يشفع عند الله لمن لم يرضه الله. صحيح. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لمن رضي الله، رضي الله قوله وفعله، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. إذا من أراد لنفسه الشفاعة ماذا عليه أن يفعل؟ هنا يا أخوان ينبغي أن نتنبه لأمر مهم جدا في باب الشفاعة. من أراد لنفسه الشفاعة ماذا ينبغي أن يفعل؟ يخلص لله ويوحد الله ويقبل على الله ويحافظ على عبادة الله. جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وجه إلى عبادة الله وإلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المفهوم قلب رأسا على عقب، قلب رأسا على عقب. أصبح من يريد لنفسه الشفاعة يطلبها بما يحرم به منها، يعني يطلبها بأسباب هي تؤدي به إلى حرمانه منها، وذلك بأن يقع في الشرك والالتجاء إلى غير الله، والشرك هو أعظم أسباب الحرمان من شفاعة الشافعين. فلاحظ الآن خطورة الأمر، يعني يطلب لنفسه الشيء بوسيلة هي في الحقيقة وسيلة حرمان. نعم. يعني يطلب نفسه الشفاعة بوسيلة هي سبب للحرمان. يعني من يتجه إلى الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة ويقول اشفعوا لي عند الله، أنا مستجير بكم، أنا ملتجئ إليكم، أنا مستريد بكم، ليس لي من ألوذ به إلا أنتم. الذي يفعل هذا ويقول ذلك هو في الحقيقة يأتي بأمور حرم نفسه من الشفاعة، تؤدي به إلى حرمان الشفاعة من جهة من جهتي أنه فعل أمرا يظن أنه ينال به الشفاعة، وفي الواقع أنه فعل أمرا يحرم به من الشفاعة. وهذا الشيخ الذي يريد الشفاعة يخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته، نعم، ثم كيف تحصل له الشفاعة؟ يخلص لله الشفاعة ويطلبها من الله. وشفاعة الأنبياء والملائكة والأولياء لمن هي؟ للصالحين، للصالحين للذين رضي الله عنهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إذن الذي يريد لنفسه الشفاعة ماذا عليه أن يفعل؟ لاحظ الجواب المبارك في في في في في جواب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة. أبو هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ من هم أولو الحظوة بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا كان الجواب؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الذي يريد أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يشفع له الأولياء، وأن تشفع له الملائكة، فعليه أن يخلص لله في دعاء، في طلبه، في سجوده، يحافظ على طاعة الله، لا يتخذ الأنداد والشركاء من دون الله. في كلام جميل ختم به ابن تيمية في حقيقة الشفاعة المثبتة وحقيقة الشفاعة المنفية، تعيد علينا؟ وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع لكرمه وينال المقام المحمود. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذه قاعدة وضابط نافع في الباب. إذا قيل ما هي الشفاعة التي نفاها القرآن، الجواب ما كان فيها شرك، يعني التي تطلب من غير الله. كل ما يعني يطلب من غير الله حتى باسم الشفاعة هذا نفاه القرآن، ولا يلتجئ إلى أولياء وإلى أنبياء وإلى ملائكة يقول اشفعوا لي، وإنما إذا أراد شفاعتهم يطلبها من الملك الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي هو المالك للشفاعة. نعم. ثم قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. جميل جدا. لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، يعني الفصول الثلاثة التي سبق التنبيه عليها ولعلكم تذكرونها: إذن الله للشافع، رضا الله عن المشفوع له، أن يكون مخلصا، لأن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. إذن حتى يصير تلخيص للباب، نعم، كيف يستطيع الإنسان أن يتحصل على الشفاعة، ثم بعد ذلك يعني كيف يتعامل الإنسان مع الذين نراهم في العالم الإسلامي ويطلبون الشفاعة من الأولياء ومن الصالحين في قبورهم، فكيف يكون التوجيه في هذا الخصوص؟ أولا أخ تركي، سؤالك هذا حقيقة سؤال ممتاز جدا، وفيه يعني ترتيب للموضوع أو جمع للموضوع من أساسه. عندما يقال الآن الحديث عن الشفاعة والنصوص والأدلة في الكتاب والسنة في موضوع الشفاعة واسعة جدا، وأيضا الأخطاء التي يقع فيها الناس والانحرافات كثيرة، فما هو أو ما هي الوسيلة الصحيحة المناسبة التي يفعلها المسلم ليكون ممن ينال بإذن الله تبارك وتعالى الشفاعة؟ وهنا حقيقة في أمر متفق عليه بين الجميع، أن كلا يتمنى لنفسه أن يكون ممن يشفع له الأنبياء ويشفع له الملائكة ويشفع له الصالحين من عباد الله، يتمنى أن يكون من هؤلاء. لكن ما السبيل؟ هناك وسيلة أو سبيل شرعي دل عليه القرآن تنال به الشفاعة، وهو أن يتقي الإنسان ربه، وأن يخلص دينه لله، وأن يقبل على عبادة الله، وأن يحذر من الشرك، إذا وقع في الشرك انحرم من الشفاعة، وأن يبتعد عنه، وأن يكون مخلصا

أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك شرح كتاب التوحيد، ونرحب أيضا بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. مرحبا بكم. الله بارك الله فيكم. نستأذنك شيخ نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة. لا. الأخوة الحضور لديهم بعض الأسئلة، تفضل يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا. ترى القرآن فإنه يأتي يوم كامل الشكيل. هذا يعني داخل فيما سبق الكلام عنه، أن شفاعة الله، أن الشفاعة إنما تنال برضا الله جل وعلا عن المشفوع له. ومن الأمور العظيمة التي هي ينال بها رضا الله قراءة القرآن. قراءة القرآن يراد بها قراءة بتدبر وعمل، فهذه هي قراءة القرآن. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالتلاوة والقراءة تكون بقراءة القرآن وفهم المعنى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وبالعمل بما دل عليه القرآن. فمن كان شأنه مع القرآن كذلك يكون القرآن شفيعا له، يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، يشفع له عند الله عز وجل بأن ترتفع منزلته وتعلو درجته. ولهذا جاء أيضا في الحديث الآخر: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة فإن درجتك عند آخر آية تقرأها. طيب، أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم، إلى أن تأتي بعض الاتصالات، يعني سؤال ما يتعلق بالشفاعة التي يعني تسمى عند الناس الواسطة أو النفع التي ينفعه الإنسان، فيقول يعني يتشفع لهذا الإنسان مثلا بتيسير أموره، سواء في بعض الإجراءات الإدارية أو بعض المتطلبات الحياتية. فالشفاعة هذه هل هي داخلة في هذه أم أن معنى من معانيها؟ لا، هنا الشفاعة يعني هذه التي تسأل عنها هي تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة إذا حصلت من الإنسان كعون لإخوانه ومساعدة لهم في حاجاتهم أو في أمورهم أو في مصالحهم لدى رئيس أو وجيه أو مسؤول أو نحو ذلك، فيؤجر عليها الشافع، وهي شفاعة حسنة له أجرها وثوابها. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه قال: اشفعوا تؤجروا. فيؤجر المسلم في مثل هذه الشفاعة الحسنة التي يطلب بها حق أو تطلب بها مساعدة أو يطلب بها عون أو نحو ذلك، فهذه يؤجر عليها الإنسان. والقسم الثاني الشفاعة السيئة، وهي التي يكون فيها اعتداء أو هضم أو ظلم أو تعدي على الآخرين أو نحو ذلك، فهذه يأثم الشافع في شفاعته في هذا الأمر. وما يسمى في زماننا الواسطة هو بهذا المعنى. إن كان لطلب حق أو مساعدة في حق أو مساعدة في حاجة فهي شفاعة حسنة، وإن كانت في تعدي حق الآخرين أو ظلم الآخرين أو أخذ مال الآخرين فهي شفاعة سيئة. طيب نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لدينا اتصال الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم الأخ نايف. السلام عليكم ورحمة عليكم السلام الله ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نايف. بدي مداخلة وسؤال نادي لي شيخنا. تفضل. بدنا يرفع صوته شوي. ارفع صوت قليل لو سمحت أخ نايف. إن شاء الله. أقول الشيخ محمد نبي الوهاب رحمه الله تعالى أن هذه الترجمة التي ترجم عليها برهان من براهين التوحيد، ذلك أن المشركين إنما وقعوا في شرك الشفاعة بسبب أنهم أسقطوا الفرقان بين الخالق والمخلوق، فجعلوا الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق، فقاسوا الله على الخلق فوقعوا في الغلط على مقام الرب. وأورده المصنف دليل أن الشفاعة لله دليل على تفرده، قال تعالى قل لله شفاعة جميعا، ومن زعم لأحد شفاعة من غير إذن الرب فقد أعظم الفرية. وهنا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يشفع، وهي قل من يتكلم فيها، فهو سبحانه يشفع عند نفسه لمن شاء من خلقه وهي الصحيح، ثم يشفع الله، فهو سبحانه أعظم الشفعاء. ولدي سؤال، إذا قيل إن من يذهب إلى القبور ويسأل منهم الشفاعة هذا الشرك، فلو أتى إنسان القبر وطلب منهم أن يدعو الله له بناء على أنهم يسمعون الموت يسمعون، وخلاف المسألة معروف، فهم يسمعون وطلب منهم الدعاء إلى الله، لا لم يطلب منهم شفاعة ولا عبادة، لا طلب منهم أن يدعو الله له، فهل تصل هذه البدعة إلى حد الشرك؟ هل السؤال واضح؟ واضح يا شيخ. واضح السؤال. شكرا يا اخي. شكرا جزيلا اخ نايف. لدينا اتصال اخر الاخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سؤالي، هناك خارج هذا البلاد من يطوفون بالقبور. لو ترفع صوتك اخ محمد، عفوا ترفع صوتك والاخوه يرفعون الصوت بارك الله فيكم. اقول هناك يا شيخ خارج هذه البلاد من يطوف بالقبور ثم يأتي بعض الدعاء ويطوفون معهم كذلك، وعندما ينصحون هؤلاء الدعاء يقولون لا نريد لهم أن ننفرهم عن الدعوة، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل ضابط الشرك يكون بالقول فقط دون العمل؟ وفقكم الله. طيب طيب شكرا جزيلا أخ محمد. شكرا لك. الله يحفظك. تفضل يا شيخ. أولا شكر الله لأخينا نايف على مداخلته الطيبة وما أفاد به في معنى الشفاعة وحقيقتها، وحقيقة ما قرأه أو ما ذكره هو خلاصة بديعة ونافعة وجيدة لهذا الموضوع على ضوء الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة المباركة باب الشفاعة. والشفاعة ملك لله جل وعلا، وهو جل وعلا لا يشفع عنده إلا بإذنه لأنه هو الملك، فلا أحد يملك أن يشفع عنده تبارك وتعالى بدون إذنه. ولهذا جاء قياس فاسد عند من وقعوا في الشرك، قاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه فاتخذوا الوسائط بحجة الشفاعة، مثل ما يشفع الناس أو الوجهاء أو أصحاب المكانة عند الملوك وعند الأمراء وعند الرؤساء، فقاسوا هؤلاء بخلقه. ولهذا يعني جاء عن بعض السلف أن كثير من الأخطاء تأتي من جهة القياس الفاسد، يقيس الإنسان بعقله قياسا فاسدا، وأعظم القياس الفاسد قياس الخالق بالمخلوق. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا لا يقاس بخلقه، أي الله جل وعلا، فإذا وقع قياس لله بخلقه وجد الفساد، وجد الفساد والانحراف. ولهذا في باب الشفاعة عندما قاس هؤلاء المشركون الله تبارك وتعالى بخلقه وقعوا في الشرك. طيب. وأشار أخونا في كلامه الطيب أن الله عز وجل قال، يعني أمر قد لا ينتبه له كثير من الناس، أن الله عز وجل خير الشفعاء، وهو سبحانه وتعالى بنفسه يشفع، وجاء في في في في حديث في حديث في صحيح البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي في الشفاعة وأن الله يأذن للشفعاء، فيقول الله سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي، فيشفع هو سبحانه وتعالى بأن يخرج من النار وناس من العصاة برحمته جل وعلا. وابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان لما ذكر هذا الحديث وذكر شفاعة الله سبحانه وتعالى قال هي إرادته منه من نفسه أن يرحمهم، أن يطلب من نفسه سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويخرجهم سبحانه وتعالى من النار برحمته. فعلى كل حال يعني كلامه حقيقة كلام طيب. وسؤاله طيب، قبل السؤال الشيخ إذا تأذن لي لدينا اتصال ثم نعود بإذن الله تعالى. أبو ثامر من السعودية، السلام عليكم. أبو ثامر. أبو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. يا شيخ الله جزاك خير، فيه ذكر ابن القيم أنواع الشفاعة وذكرنا ستة، منها الخامس قال شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، فهل هذه الشفاعة ثابتة في الشرع؟ وإذا كانت ثابتة نريد أدل الله جزاك خير. نعم. طيب طيب، شكرا جزيلا أبو ثامر. الله. شكرا لك، الله يحفظكم. الأخ نايف شيخنا الكريم يسأل يقول الذين يذهبون إلى القبور ويطلب الشفاعة فيما لو كان الرأي أن أهل القبور يسمعون الذين يأتونهم، فيطلب من هؤلاء الذين في القبور من صالحين أولياء أن يدعو الله لهذا الذي يطلب الشفاعة. نعم. فما حكم هذا الشيء؟ هو السؤال هنا هل هذا العمل شركة أو بدعة؟ هل هذا العمل شرك أو بدعة؟ وجزم بعض المحققين من أهل العلم أن هذا نوع من الشرك، لأنه توجه إلى غير الله بالطلب، توجه لغير الله بالطلب فيما لا يقدر عليه، لأن الميت انقطع عمله. حتى لو قيل أنه يسمع، حتى لو قيل أنه يسمع فعمله انقطع، فيطلب منه ما لا يقدر عليه، انقطع عمله. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فانقطع عمله ولا يملك شيئا، بخلاف الحي الحاضر القادر عندما يقال له ادعو الله لي، ادعو الله لي، مثل ما قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يرد علي بصري، ومثل ما مر معنا في قول عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم، وقصة الرجل الذي جاء في الاستسقاء وقال ادعو الله أن يغيثنا، وهكذا. فالطلب من الحي القادر، طلب الدعاء، طلب أيضا طلب الاستغفار ادعو الله أن يغفر لي، هذا كله لا بأس به من الحي يعني. القادر الصالح لا بأس به، ولهذا كان الصحابة يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام. أما لما بعد موته ما حفظ عن واحد منهم أنه طلب منه، ولا يسمعون هؤلاء الذين هذا يعني. في بحث عند أهل العلم هل الميت يسمع أو لا يسمع، في بحث لأهل العلم في هذه المسألة والكلام فيها طويل، لكن حتى وإن قيل بالسماع فالطلب منهم لا يجوز. وقرر جماعة من المحققين من أهل العلم أنه نوع من الشرك، لأنه اتجاه وطلب من غير الله أن يقول للميت اشفع لي أو ادعو الله لي. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذكرها الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها، فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني إن كان، وهذا في صحيح البخاري، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، معنى ذلك إذا مات لا يستغفر لأحد. جميل. فلا يطلب منه. واضح جدا. طيب شيخنا الكريم، هذا الأخ محمد يسأل يقول الذين يطوفون يعني من الدعاء، يسموهم الدعاء، يطوفون مع أهل البدعة حول القبور، يقول لأجل أن يؤلفوا قلوبهم، فهل من توجيه هذا كلام الصوص؟ باطل. هذا كلام باطل ولا يفعله إلا إنسان جاهل، يعني كيف يمارس الشرك وبنية التأليف؟ وإذا يعني مضى على هذا الطريق هل أيضا يشرب الخمر ببنية التأليف؟ من يشرب الخمر ويفعل الفاحشة بنية التأليف، الشرك أعظم من الخمر ومن الفاحشة، فكيف يقال أنه يمارس هذا العمل معهم بنية أن يتألفهم؟ لا، فهذا عمل ضلال، ثم هو من الصد عن دين الله ليس من الدعوة، لأنه إذا تألفهم بزعمه وأحبوه، إن قال لهم يوم من الأيام وما يظن في مثله أنه يقول ذلك، إذا قال لهم إن هذا شرك ماذا سيقولون له؟ ماذا سيقولون له؟ أنت شاركتنا فيه وكنت تشاركنا فيه، فلو كان الأمر يصل إلى هذا الحد لما كنت شريكا لنا وتمضي معنا في هذا العمل. فهذا مسلك فاسد وطريقة باطلة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا الأخ أبو ثامر من السعودية يسأل أنه قرأ في كتاب ابن القيم أنواع الشفاعة وذكر شفاعة أهل الجنة بزيادة ثوابهم، فيقول ما الأدلة أو ما الدليل حول هذا المسألة؟ ابن القيم مثل ما ذكر أخونا أبو ثامر عدد أنواع الشفاعة في بعض كتبه وأوصلها إلى ستة، وذكر منها الشفاعة العظمى التي هي الشفاعة للخلائق بأن يبدأ الله عز وجل بمحاسبتهم، والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، والشفاعة لمن استحق دخول النار أن يدخلها، من استحق دخول النار أن لا يدخلها، والشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، هذه أربع. والخامسة هذه التي يسأل عنها أخونا أبو ثامر، والسادسة الشفاعة لمن استحق الخلود في النار أن يخفف عنه، وهذه خاصة بعم النبي أبي طالب، وسيأتي معنا شيء من الحديث عن هذا الموضوع في درسنا القادم إن شاء الله في باب إنك لا تهدي من أحببت. فأخونا أبو ثامر عنده السؤال، لكن أيضا قبل سؤاله أيضا سؤال آخر على إجازة شيخنا الوقت. جميل جدا. عندنا الآن الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، ما دليلها؟ يعني هنا يعني هذا الذي فيه موضع إشكال، ما دليل حتى ابن القيم رحمه الله رأيت في بعض كتبه أشار إلى هذا، قال إنه لا يعني ذكرها كثير من الناس ولا أعلم لها دليلا. هذا ابن القيم نفسه قال يعني في بعض كتبه قال هذه ذكرها كثير من الناس ولا أعلم لها دليلا، لكن دليلها واضح في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هذه شفاعة، شفاعة للناس لا يدخلوا، اللهم سلم سلم أي سلم من الدخول. طيب إذن دخول النار. إذن هذه متقررة شفاعة أهل الجنة بزيادة ثوابهم. الثانية هي التي يسأل عنها أخونا، هذه متقررة وعليها دلائلها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طيب اللهم صل وسلم. هذه الأخت أم أنس على طريق الأخوة في الكنترول تسأل، تقول ما صحة شفاعة صاحب القرآن في أنه يشفع 70 من أقاربه؟ الله أعلم، يعني ورد في هذا حديث لكن لعله يراجع وينظر في ورد في هذا حديث، لا أذكر شيئا الآن. طيب عنه من حيث ثبوته أو عدمه، لعله يراجع و يعني إما يثبت في الموقع أو يأتي له مناسبة إن شاء الله قادمة. طيب أحسن الله إليكم. في أحد أسئلتها كمان سؤال الآخر، تقول الموحد العاصي هل له شفاعة ومتى تكون هذه الشفاعة؟ تكون هل هي قبل الحساب أم بعده؟ الشفاعة لعصاة الموحدين هذه منها ما يكون لبعضهم ألا يدخل النار، استحق الدخول فلا يدخل، ومنها ما يكون بعد الدخول دخل النار بذنوبه وكبائره ويخرج منها، ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري أن أهل الكبائر يخرجون من النار ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات دفعات دفعات، وقد تفحموا ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يقول عليه الصلاة والسلام. فمنها ما يكون قبل الدخول لبعضهم فلا يدخل، ومنها إذا دخل النار فيخرج من النار بعد أن لبث فيها مدة يعذب تطهيرا له. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس المبارك. درس هذا اليوم نطرح فيه سؤالين كالعادة أو سؤالا واحدا، موضوع الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، نحن عرفنا أن الشفاعة نوعان، نوع مثبت ونوع منفي، وعرفنا أن معنى مثبت أي أثبت في القرآن، ومنفي أي نفي في القرآن. فأريد ثلاث آيات من القرآن الكريم أدلة للشفاعة المنفية، يعني آيات نفيت فيها الشفاعة، وثلاث آيات أثبتت فيها الشفاعة. والسؤال الثاني، ما هي ضوابط الشفاعة المثبتة مع الدليل؟ طيب، أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، ثابكم الله. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا لا تنسوا إخوانكم المسلمين من صالح دعائكم في هذه الأيام المباركة، يوم التاسع واليوم العاشر من شهر الله المحرم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.